وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قبل النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي رضي الله عنهما وعنده الأقرع بن حابس فقال الأقرع إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من لا يرحم لا يرحم متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قدم ناس من الأعراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا أتقبلون صبيانكم فقال نعم قالوا لكننا والله ما نقبل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أملك إن كان الله نزع من قلوبكم الرحمة متفق عليه. وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لا يرحم الناس لا يرحمه الله متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم للناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء متفق عليه. وفي رواية وذا الحاجة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد هذه الأحاديث فيها الدلالة على وجوب رحمة الناس والإحسان إليهم وتحريم الظلم والقسوة والغلظة. ينبغي للمؤمن أن يكون رحيما رقيقا يحب الخير للمسلمين ويرحمهم ويعطف عليهم ولا سيما مع الصبيان والضعفاء. هكذا ينبغي للمؤمن يكون رفيقا رحيما لأولاده والفقراء والأقارب. فلا يجوز أن يكون فظا غليظا. يقول عليه الصلاة والسلام لما قبل الحسن بن علي بن أبي طالب وهو ببنته الحسن ابن بنته فاطمة رضي الله عنها وكان عنده الأقرع بن حابس أحد رؤساء بني تميم قال إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من لا يرحم لا يرحم. هذا فيه دلالة على أن رحمة الأولاد وتقبيلهم على سبيل الرحمة والشفقة والإحسان إليهم من التأديب والتعليم والتوجيه وإطعام الفقير وكسوة الفقير كل هذا من الرحمة. والرحيمون يرحمهم الرحمن من لا يرحم لا يرحم. حديث عائشة أن جماعة من الأعراب قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم وقد سألوه قالوا أتقبل صبيانكم قال رسول نعم ولا فقالوا إنما نقبل صبياننا فقال صلى الله عليه وسلم أو أملك إن كان الله نزع من قلوبكم الرحمة يعني إذا كانت الرحمة نزعت من قلوبكم لا حيلة لنا في ذلك. والمقصود أن هذه رحمة يجب أن يخضع لها المؤمن وأن يستعملها وأن يعوض نفسه عليها ولا يعوضها القسوة والغلظة والجفا كفعل الأعراب. فالراحمون يرحمهم الرحمن يرحمكم من في السماء. في حديث جليل من لا يرحم الناس لا يرحمه الله يعني الجزاء من نساء عمل. وقد أمرنا صلى الله عليه وسلم الأئمة أن يخففوا مراعاة للضعيف وهذا الحاجة. يقول أيهم أن يأمن الناس فيخفف فإن فيهم الصغير والكبير والضعيف وهذا الحاجة يعني فارفقوا بهم حتى لا يتأذى كبير السن والمريض وذو الحاجة. هذا كله من الرحمة. وكذا إذا كان أمير أو قاضي أو شيخ قبيلة يجب عليهم أن يعتني بالأمر وأن لا يكون فضلا غليظا. وهكذا رئيس الأسرة وكبير الأسرة في البيت يجب أن يعتني بهذا الأمر وأن لا يكون فضلا غليظا حتى يقتدى به في الخير. إذا كان رحيما اقتدي به وإذا تفضل غليظا اقتدى به غيره. ولا ينبغي التشبه بالجفات من الأعراب ينبغي التشبه بأهل الخير وأهل الزكاة والرحمة والإحسان. وفق الله جميعا. حديث من بدا فقد جفا صحيح. ما أذكر هذا وغير البعض إنه لا بأس به. هذه سلمة من أذكر أظن لا بأس به في بعيد العهد وجاء سندا. أحسن الله إليك. لكن هل معنى صحيح؟ من أسباب الجهل النبي نهى عن التعرض بعد الهجرة لكن إذا دعت الحاجة لا بأس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لما سئل أي الناس الأفضل قال مؤمن مجاهد في سبيل الله قيل ثم أي قال مؤمن في شعب من الشعاب يعبد الله ويدعو الناس من شره. هذا حمله العلماء عند الفتنة عند الفتن وعند وجود الشر في المدن والقرى. نعم. في وقتنا هذا لا مو على كل حال. يجد الفتن يجد محلات يعبدون فيها ربه ولا يحتاج الى عباده. بعض الناس ينكر على الامام اذا طال في القراءه في بعض الصلاه كالفجر او العشاء. الامام يتحرى السنه، هذه هي تحرى السنه. السنه ما فيها اطاله. وصلاة الخير الناس الفجر، صلاة الفجر يطول فيها بعض الشيء في القاعة في الطور يعني ثمن وما حوله. طبعا التخفيف هنا تخفيف نسبي. نعم. يتبع هدي النبي، هذا هدي النبي هو المفسر، هدي النبي هو المفسر. طيب كلام ابن القيم في زاد المعاد تكلم أنكر عن بعض الناس يقول ما يحبون الدين فتان أنت يا معاد، هذا الكلام صحيح؟ النبي أنكر يا معاد لما طول أنكر على الناس، أنكر عليه لم يقرأ بالبقرة سليم طويل. السلام عليك، هل من السنة قراءة سورة زلزلة في صلاة الفجر في الركعتين؟ يقرأ بها بعض الأحيان من باب يعني السنة أو من باب يعني جواب. قرأ بها الرسول صلى الله عليه وسلم في السفر أحسن الله. السنة لطالة، هذا ثابت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لا بأس بالسند عند أبي ذؤلة، لا بأس بالسند. السؤال يقول السائل: أعمل مدرسا للعلوم الشرعية في إحدى المدارس، وفي حصة القرآن يتهرب بعض الطلاب من القراءة بحجة أنهم ليسوا على وضوء ولا يستطيعون مس المصحف، مع العلم بأننا لو سمحنا لهم بالخروج للوضوء فلن يعودوا إلا بعد انتهاء الحصة، فهل يجوز أن يقرؤوا من المصحف؟ لا يلزمهم يتوضع المصحف، وإلا يقرأوا عن ظهر قلبه يشوفهم حفظا، وإلا أسمحوا لهم يذهبوا يأتي، ولما يأتي يؤدب. صلى الله عليك، بعضهم يجي ما صلى مثل صلاة الفجر وفي الصف السادس وفي الصف الخامس، يعني تجاوز بعضهم سن البلوغ. والله ما يتوضا؟ جاء ما صلى الفجر، قام من فراشه ونحر المدرسة على طول. ما شاء الله على هذا. يعني هل يجب على المدرس؟ في ذمته يعلمون أو المدرس يعلم؟ يجب على المدرس أنه يخرج. يجب ينبهه. يصلي الفجر. يجب أن ينبهه بعد صلاة الفجر في وقتها. كان هو مميز مع الناس وكان هو مميز مع الشيء. لكن كم يبني سبع في عشر، وإذا كان من عشر فأكثر يستحق الضرب. آمين. واجب المدرسين يعلموهم ويوجهوهم